أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 29 في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. نبدأ القراءة هذه الليلة من الباب الثاني من أبواب كتاب الأذكار والدعوات في الربع الأول، ربع العبادات من إحياء علوم الدين. هذا الباب عنون له الإمام الغزالي بعنوان في آداب الدعاء وفضل بعض الأدعية المأثورة وفضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضيلة الاستغفار. يعني جمع فيه أربع أشياء: الدعاء وفضله، فضل بعض الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله على محمد وما إليها، وفضيلة الاستغفار، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وما إلى ذلك. قبل أن نقرأ ما قاله الإمام الغزالي يجب أن نعرف ما هو الدعاء. الدعاء في المصطلح له أربعة معان. المعنى الأول التوحيد، كقول الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فهو بيدعو غير الله سبحانه وتعالى، فالدعاء هنا هو العبادة، والعبادة في الإسلام هي التوحيد. فأول معنى من معاني الدعاء أن يدعو الإنسان غير الله، يعني ألا يوحد الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني الاستغاثة. يوم القيامة ربنا هيقول لهم: ادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، مش هيلاقوا حد يشهد لهم، ضاع عليهم الحكاية. المعنى الثالث النداء. بنت شعيب راحت لسيدنا موسى فقالت له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يدعوك هنا يعني يقول لك تعالى، بينادي عليك، بس هو لأنه بعيد فصوته لا يسمع سيدنا موسى. فبعد بنته رسول إلى سيدنا موسى تقول له: إن أبي يدعوك. الدعاء هنا بمعنى النداء. ومنه قول الله تبارك وتعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، ده للصالحين. فهذا بمعنى النداء. المعنى الأخير السؤال، والسؤال يعني الطلب، والسؤال لابد أن يكون من الأدنى للأعلى. في الدعاء لا يدعو الأعلى الأدنى، وإنما يدعو الأدنى الأعلى. ولذلك نحن نطلب من رب العالمين، نحن الأدنى ورب العالمين الأعلى. فالسؤال هو سؤال العبد لرب العالمين، سؤال المخلوق للخالق سبحانه وتعالى. وهذا هو المراد في هذا الباب، ومعناه الثناء على الله ونسبة الجود والكرم إليه والطلب منه. ثلاث حاجات، أنت إذا دعوت الله تبارك وتعالى فلا بد أن يتضمن هذا الدعاء معنى الثناء على الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يتضمن هذا الدعاء نسبة الجود والكرم إلى الله، لأنك تطلب منه أن يعطيك، والذي يعطي لا بد أن يكون جوادا كريما. لا بد أن يتضمن هذا الدعاء معنى الطلب، تسأل الله المغفرة، الرحمة، الرزق إلى آخره. في فضيلة الدعاء كتب الإمام الغزالي يقول: قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أول مسألة هنا: إذا سألك عبادي عني. إيه حكاية سألك عبادي عني دي؟ قصتها أن أعرابيا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، قريب ربنا فنناجيه، كلموا كده بصوت واطي زي ما نكلم بعض، أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إيه بقى؟ قال لهم: أنا قريب، فأنتم مش محتاجين تزعقوا. ولذلك في أحاديث عن تخفيض الصوت في الدعاء، قريب فيناجى سبحانه وتعالى. بعدين تفضل عليهم بأن هذا القرب مؤداه أو نتيجته أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذا دعاني العبد فأنا القريب الذي أجيب الدعوة. وده في معنيين: في تقرير لقرب الله تبارك وتعالى إجابة سؤال البدوي ده، وفيه تقرير بالبشرى: أجيب دعوة الداعي، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ففي رد على سؤال السائل أقريب أم بعيد، وفي تبشير للداعي أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه إذا دعا. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي إلى آخره. طيب فليستجيبوا لي في إيدو بيدعوني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، كما يريدون أن أستجيب لهم إذا دعوني، فليستجيبوا لما أمرتهم به ودعوتهم إليه من الإيمان بالرسول والتسليم بالقرآن والدخول في حوزة الإيمان. أنت ما تفتكرش أن الصفقة دي من جانب واحد تدعي فربنا يدي لك، لا، ده أنت عليك واجب قبل ما تدعي أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتدخل في حومة المؤمنين في قبول رسالة رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم وقبول القرآن وما إلى ذلك. فليستجيبوا لي، قال العلماء، أي في الأمر بالطاعة والأمر بالإيمان. الآية فيها لطيفة أخرى مهمة. أنتم عارفين يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن المحيط، قل هو أذن. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. حيثما جاءت يسألون فيأتي معها لفظ قل، لأنه أمر لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يجيب السائلين. الجواب ما بيأتيش من رب العالمين مباشرة لهم، بيأتي لهم عبر الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، ما قالش عليك واجب تبلغ، قال رب العزة بنفسه إني قريب، أجاب إجابة مباشرة لإشعار العبد بشدة دنو رب العالمين منه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذا القرب الشديد، هذا الدنو العظيم من رب العالمين لعباده، لم يحتج إلى أن يقول له قل إني قريب، وإنما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، من غير توصيت قل. توصيت قل بيأتي لما يكون مكلف بالجواب محمد صلى الله عليه وسلم. هنا الآية قالت إن أنت مش مكلف بالجواب، الجواب جاي مني أنا مباشرة، إني قريب. طيب، قال رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. عندنا ثلاث كلمات. التضرع هو سؤال الله بمذلة، سؤال الله بالشعور بالحاجة إليه، سؤال الله بخضوع، هذا هو التضرع. طيب، وخفية لأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص. اللي بيقعد يدعي قدام الناس ويتبتل ويبالغ في الكلمات هذا الله أعلم به، أما الذي يدعو إذا خلى إلى نفسه ولم يكن معه إلا رب العالمين، الذي يدعو الله أو يذكر الله خاليا فيدعوه فتدمع عيناه، الذي يدعو في السر دون أن يطلع على دعائه أحد، هذا أقرب إلى الإخلاص. تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ده اللفظ الثالث. طب المعتدين دول مين؟ المعتدين الذين يتجاوزون في الدعاء فيسألون معصية أو يسألون حراما أو يسألون إيذاء أحد من الخلق أو يسألون أكثر مما يحتاجون إليه أو يسألون ما يجعل منزلتهم أعلى مما يستحقون بملايين المرات. هو مبهدل الدنيا والله ما اجعلني مع النبيين، طب قول اغفر لي، يعني تدرج شوية لغاية ما حالك يتحسن وبعدين اطلب الطلب الكبير. فهؤلاء هم المعتدون، وحيجي بعد شوية عندنا معنى المعتدين المتجاوزين في الدعاء. وقال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. تعرفين لما الآية الأخرى بتقول وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. كانت العرب لا تعرف اسم الرحمن من بين أسماء الله العظيم. هنا لما نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قالوا ها محمد غاضب من شركنا من وجود آلهة متعددة وهو يدعو إلى هين اثنين، يدعو الله ويدعو الرحمن، بيقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا. طيب عنده إله واحد اسمه الله واحد اسمه الرحمن، إنما الرد عليهم في الآية نفسها قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، أيما كان الاسم الذي دعوتم به رب العالمين فله الأسماء الحسنى، فلله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى. زعموا أن ادعوا الله أو ادعوا الرحمن يفيد تعدد الآلهة، فرد عليهم القرآن الكريم بنفي هذا الفهم الخاطئ وقال لهم له الأسماء الحسنى، اسم الله واسم الرحمن واسم الغفور واسم الحكيم واسم العليم إلى آخر الأسماء التي نعرفها والتي لا نعرفها مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه سبحانه. إمام الغزالي بيكمل بيقول وقال الله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هنا الدعاء بمعنى العبادة، الدعاء بمعنى التوحيد اللي قلناه في الأول، لأنه التعقيب إن الذين يستكبرون مش عن دعائي، ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون ما قالش عن دعائي، قال عن عبادتي. فالدعاء هنا مقصود به العبادة التي هي دليل التوحيد وعلامة صدق الألوهية في نفس العبد. روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إزاي الدعاء هو العبادة؟ في المعنى ده العلماء أو بعض العلماء قال كلاما جميلا، الملا علي القاري وهو من كبار العلماء قال الدعاء هو العبادة الحقيقية لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عما سواه بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا إياه، قائما في حال الدعاء في أثناء الدعاء، عشان كده نصب قائما بواجب العبودية انه العبد من واجبه ان يدعو ربه وينزهه ويثني عليه ويطلب منه، وقائما بحق ومؤديا حق الربوبيه. كما ان حق العبوديه ان تطلب من الله وتلجا اليه، فان حق الربوبيه ان تطلب من الله سبحانه وتعالى وتلجا اليه، طالبا لمدد الامداد وتوفيق الاسعاد. هيطلب المدد ده منين؟ المدد، مدد الامداد الذي لا ينقطع. مدد الامداد يعني المدد الذي لا ينقطع، كلما اوشك على النفاد امد الله بشيء جديد. هذا لا ياتي وتوفيق الاسعاد هذا لا ياتي الا من الله سبحانه وتعالى. فاذا هو يطلب هذا المدد ويطلب هذا التوفيق من رب العالمين، لان الله تبارك وتعالى هو الكريم الجواد. هذا الكلام قاله الملا علي القاري في تعليقه على مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي، الخطيب التبريزي في كتاب له اسمه المرقاة، مرقاة المفاتيح، شرح مشكاة المصابيح. جاء بعد كده حديث غير صحيح، ناس كتير بالمناسبة في الحديث ده قرأ صلى الله عليه وسلم ادعوني استجب لكم، بمعنى اعبدوني استجب لكم، لانه الايه اللي فاتت قلنا ان الذين الايه نفسها ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء هنا هو العباد. وقال صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يخطئه من الدعاء احدى ثلاث، يعني احدى ثلاث خصال: اما ذنب يغفر له، واما خير يعجل له، واما خير يدخر له. الحديث ده جاي بألفاظ كثيرة، لكن اللفظ اللي في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. ليس فيها إثم، بيطلبش حرام وبيدعيش لحد بمصيبة، ما ولا قطيعة رحم، أخوي خد فلوسي يجراله ويحصل له، أبوي حرمني الميراث يجراله ويحصل له، أمي ما ربتنيش كويس يجراله ويحصل لها، ده قطيعة الرحم. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، يعني إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، دعيت يستجب لك، وإما أن يدخرها له في الآخرة، دعيته ما حصلش، ده انا ما جاليش، ده انا ما حصل ليش، ده انا ما طلتش، ده انا بدعي ولما لساني نشف وريقي نشف ما حدش سأل فيا. لا، قد يدخره لك الله في الآخرة بأحسن مليون مرة أو مئة مليون مرة مما تعطاه في الدنيا. إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. ما أنت بتدعو بخير، طيب في سوء مقابل الخير، في شر مقابل الخير، في أذية مقابل المنفعة، في ضرر مقابل المصلحة، يوم ربنا سبحانه وتعالى بدل ما يحقق لك ما دعوت به من خير ومصلحة ومنفعة يصرف عنك من السوء مثله. ما انت ما كنتش عايز رجلك تتكسر، ما كنتش عايز تعمل حادثة بعربيتك وانت ماشي، ما كنتش عايز تصبح الصبح تلاقي نفسك مضطر تدفع 2000-3000 جنيه في حاجة موجودة في البيت بس خسرت. طيب يصرف عنك الله هذا السوء بدعائك الذي طلبت فيه شيئا ما ولم يتحقق لك. قال الصحابة: اذا نكثر يا رسول الله، ده حكايه الدعاء كده، يا اما يستجاب يا اما يدخر يا اما يصرف عنا السوء. قالوا: اذا نكثر يا رسول الله. قال لهم ايه؟ قال لهم: الله اكثر. قالوا: اذا نكثر يعني من الدعاء. قال لهم: الله اكثر يعني مثوبه وعطاء وانعاما وتفضلا، فمهما اكثرتم لا يعجز هذا رب العالمين، لانه عنده خزائن السماوات والارض، فلا يعجزه شيء. ادعوا يديكوا اكثر، ادعوا يديكوا خير مدخر، ادعوا يصرف عنكم السوء. ووجدت نصا جميلا الحقيقه، وجدته امل منقول عن الامام ابن الجوزي في صيد الخاطر. صيد الخاطر ده كتاب جميل، فيه حكم وامثله واحاديث وتفسيرات لغويه، اشياء جميله. قال الامام ابن الجوزي: اياك ان تستطيل زمن البلاء، تعتبر المده اللي قاعد فيها مبتلى طويله. مبتلى يعني مختبر، عندك وجع، عندك مرض، عندك بتاع ده وتر متكلس عايز تروح تعمل فيه عملية عند خالد عمارة، رجلك مش عارف تمشي بيها بتزك وبتعرج. إياك أن تستطيل زمن البلاء وتضجر، تضجر يعني تزهق، الضجر هو الزهق الشديد، وتضجر من كثرة الدعاء، فإنك مبتلى بالبلاء. البلاء ده مختبر أنت بيه، مبتلى هنا يعني مختبر، أنت مختبر بالبلاء، متعبد بالصبر والدعاء، متعبد بأنك تصبر على البلاء، ومتعبد بأنك تدعو رب العالمين. في الكلام المأثور: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. هو عارف أن القضاء لن يرد لكن بيتمنى اللطف، العلماء قالوا انه هذا الحديث انه هذا الكلام يعني لا يصح الدعوة به. ليه؟ لان رب العالمين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء، في حديث صحيح بيقول كده لا يرد القضاء الا الدعاء. طيب هو رد القضاء ده ما هو ده من اللطف، رد القضاء تأخيره، رد القضاء منع وقوعه، رد القضاء هذا من لطف الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا لا أرى بأسا بأن يقول المسلم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. هذا ليس تأليا على الله بقبول القضاء، وإنما هذا مزيد رجاء من رب العالمين، إن كنت قدرت علي شيئا لا يحتمل فارزقني احتماله، ده معنى ولكن أسألك اللطف فيه. فالنص ده جيد، نص ابن الجوزي، إياك أن تستطيل زمن البلاء. وسببه حديث صحيح متفق عليه في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا له كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت فما يستجاب لي. خلاص انت دخلت في الباب الذي لا مخرج منه، انت بتستبطئ رزق رب العالمين، بتفتكر انه ابطاء الرزق عليك معناها رفض اعطائك الرزق، بتظن انه عدم استجابة دعوتك معناها رفض هذه الدعوة، بتعتقد انك لست اهلا لفضل الله عليك. طب هو رب العالمين لما تفضل على ابليس، لما إبليس قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، بعد ما هدد أنه حيعمل في آدم وذريته ويضلهم ويعد لهم الصراط المستقيم بتاع، ربنا قال له إيه وهو إبليس؟ قال له فإنك من المنظرين. استجاب الله تبارك وتعالى لأشد خلقه شرا وأعظمهم كفرا وأكثرهم بعدا عن أن ينال رحمته، لكن لما دعاه أنظرني قال إنك من المنظرين، إنك من المنظرين بمعنى أنا أجلتك كما طلبت لكي تحاول مع المسلمين أو مع العباد هذا الأمر، هذا الإضلال يعني. فالمسلم من واجبه ألا يضجر ولا ييأس من عدم الاستجابة لدعائه، لأنه لا يدري الاستجابة خير أم التأخير خير أم الإبدال بصرف مصيبة أو سوء عنه خير، هو لا يدري أين الخير، فهو يدعو موقنا بأن الله تبارك وتعالى سيجيبه، يجيبه بما طلب أو بأحسن مما طلب، لا يمكن يجيبه بأقل مما طلب، إما أن يعطيه ما طلب وإما أن يعطيه أحسن مما طلب، فدائما هو على جانب الخير في الدعاء مع الله تبارك وتعالى. هذا باب فضل الدعاء خلص، أو هذا فصل فضل الدعاء. جاء الفصل الذي بعده الآداب الدعاء وهي عشرة، عشرة آداب. هو الإمام الغزالي مغرم في كل أبوابه بعدد العشرة ده، الآداب عشرة والأحكام عشرة والنواقض عشرة، كل مرة بيعمل لنا عشرة أشياء. قال في هذا الأمر آداب الدعاء وهي عشرة: الأول أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة، قال زي يوم عرفة ويوم الجمعة ورمضان ووقت السحر من ساعات الليل لقول الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، فيبحث عن هذه الأوقات ويصطادها يترصدها يقف مستنيها لكي يدعو الله تبارك وتعالى فيها، لأن دي الأوقات التي هي مظنة الإجابة. ويدل على ذلك الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء، إلى سماء الدنيا، سماء الدنيا أولى السماوات، حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول عز وجل من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. طيب هنا في إشكالين كبار أوي. الله تبارك وتعالى لا يتحيز، الله تبارك وتعالى في كل مكان، فإيه ينزل إلى السماء الدنيا؟ هذا مجاز لكي يفهم الخلق مدى القرب، ما هو ربنا في كل السماوات وفي كل الأراضين ومع كل الخلق وفي جميع الأماكن وهو معكم أينما كنتم، إيه بقى هتنزل عشان أقرب لكم وهو بعيد عشان أقرب؟ لا، الله قريب ليس به بعد ولا يحتاج إلى القرب، إنما هذا مجاز لكي يفهم العباد ذوي العقول القاصرة من أمثالنا أن اللحظة التي يطلب الله فيها الداعين والمستغفرين يكون رب العالمين أقرب ما يكون إليكم. ثم من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ليه ده كله في ثلث الليل الأخير؟ لأنه هذا وقت هدوء الناس ونومهم وفراغهم من العبادة ومن العمل، الثلث الأخير من الليل خلاص كله في سبع نومة. فإذا وجد في هذا الوقت من هو قائم لله سبحانه وتعالى، إذا وجد من هو يتلو القرآن، إذا وجد من يستغفر لذنوبه، إذا وجد من يتسحر لصيام النافلة الذي سيصومه غدا، هيكون دايما في الثلث الأخير ده. ففي هذا الثلث الأخير إذا دعا الإنسان ربه يستجيب رب العالمين له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. والحديث ده في كلام كتير قوي في مسألة نزول الله تبارك وتعالى إلى السماوات والتحيز والمكان وبتاع، كل ده في علم الكلام وكله لا معنى له. يكفي أن نعرف أن هذا النص يريد به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفهمنا مدى القرب الرباني من العباد في هذه في هذا الجزء من الليلة، وهو الثلث الأخير من الليل. قال أبو هريرة، هذا من كلام أبو هريرة رضي الله عنه، كلام جميل أبي. قال أبو هريرة، ده الفصل الأول، أن يغتنم الأيام الشريفة أو الأوقات الشريفة. الأدب الثاني، الأدب الأول أن يغتنم الأوقات الشريفة، الأدب الثاني أن يغتنم الأحوال الشريفة، الأحوال الحالة اللي نكون فيها. أبو هريرة ألف الأحوال دي كلام جميل أوي. قال: إن أبواب السماء تفتح، وخذوا بالكم الرواية مش تفتح، إنما تفتح، تفتح بابا بعد باب بعد باب يفتحها الملائكة. إن أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله تعالى. الذي يدعو في لحظة المعركة مع أعداء الله، مع المشركين، مع المستعمرين، مع الكافرين، مع الذين يحاربون الإسلام، مع أعداء الدين والمتدينين، في لحظة هذه المعركة الذي يدعو يستجاب له: إن أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله تعالى. هذه واحدة. وعند نزول الغيث، لأن الغيث رحمة، الله تبارك وتعالى يرحمنا بهذا المطر، فعند نزول الغيث هذا وقت نزول الرحمة. فإذا دعا العبد بدعاء في هذه اللحظة صعد إلى رب العالمين وقبل إن شاء الله. وعند إقامة الصلوات المكتوبة، الصلوات الخمس دي، عندما يقيم الإمام أو يقيم المؤذن الصلاة، هذا لحظة، هذه لحظة من اللحظات التي يدعى فيها ويظن فيها أو يرجى فيها قبول الدعاء. ولذلك قال مجاهد التابعي تلميذ ابن عباس المختص، أو يعني المشتهر بالتفسير اشتهارا كبيرا، قال: إن الصلاة جعلت في خير الساعات، أي الصلوات المكتوبة، إن الصلاة جعلت في خير الساعات، فعليكم بالدعاء خلف الصلوات، يعني عليكم بالدعاء عند وقت إقامة الصلوات أو في بعد ختام الصلاة، فعليكم بالدعاء خلف الصلوات، إما بعد الإقامة وإما بعد أن تنتهي الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والأقامة والإقامة لا يرد. الدعاء بين الأذان والإقامة، مش المؤذن بيؤذن وبعدين يستنى شوية للي جايين الجامع من بيوتهم، للي بيصلوا ركعتين السنة، للي بيجددوا وضوءهم، للإمام لما يخرج، هذه الفترة اللي بتبقى 10 دقائق، ربع ساعة، تلت ساعة بالكتير. في صلوات الظهر والعصر في مصر هنا بيخلوها تلت ساعة، وفي الفجر بيخلوها نص ساعة، وفي الأوقات الأخرى بيخلوها 10 دقائق في العشاء وخمس دقائق في المغرب. هذه المدة لا يرد فيها الدعاء. وفي رواية صحيحة عند ابن خزيمة وابن حبان: فادعوا، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا، مع الخبر، خبر الدعاء لا يرد، أمر، الأمر ادعوا، فادعوا يعني فادعوا في هذه الأوقات. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: الصائم لا ترد دعوته. وفي الحديث الصحيح الآخر: للصائم فرحتان أو للصائم دعوتان، في رواية بأنه للصائم دعوتان، دعوة عند فطره ودعوة يوم لقاء ربه، أنه لو تقبل مني ما فعلت فيتقبله الله منه. قال الإمام الغزالي: وبالحقيقة شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات. والأول أتكلم في الأوقات اللي هي الأيام والساعات، دلوقتي قال شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات. إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات، ويوم عرفة ويوم الجمعة هما يوما اجتماع الهمم وتعاون القلوب على استدرار العطاء من الله رب العالمين برحمته وغفرانه وما إلى ذلك. قال: فهذا أحد أسباب شرف الأوقات. سوى خلاص عرفنا يوم الجمعة والعرفة تجمع الناس للدعاء، وقت السحر صفاء القلب من التشوش والخواطر من الأفكار، كفاية كده؟ ألا، السوى ما فيها من أسرار، سوى ما في هذه الحالات أو في هذه الأوقات من أسرار لا يطلع البشر عليها. خدوا بال حضراتكم، هنا بقى ما قالش ده من علم المكاشفة، والتاني من علم العادات، ده مما لا يقال لغير أهله، وده لا، هذه أسرار لا يطلع البشر عليها. ايه فضيله السحر، ايه فضيله وقت صلاه الظهر، ايه فضيله وقت صلاه الجمعه، هذه كلها اسرار لا يطلع عليها الا رب العالمين الذي شرع العباده في هذه الاوقات. قال: وحالة السجود أيضا جديرة بالإجابة، فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح رواه مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فيه. يعني أكثروا من الدعاء في السجود. السجود ليس محل الثناء على الله، محل الثناء على الله في الركوع، أما السجود فهو محل دعاء الله تبارك وتعالى. ليه؟ أنا ألصقت جبهتي في الأرض لكي يرضى رب العالمين عني، فإذا دعوته وأنا على هذه الحال لا مراء في أنه يستجيب لي، لقربي من قرب المتعبد المتذلل الخاضع لحكم رب العالمين. وروى ابن عباس هذا حديث صحيح أيضا في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ما حدش هو راكع يقرأ آية من القرآن ولو كانت آية ثناء، ولا حد هو راكع وهو ساجد يقرأ آية من القرآن ولو كانت آية دعاء، إنما إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب تبارك وتعالى، الثناء على الله سبحانه وتعالى: سبحان الله، الحمد لله، لك المجد، لك الحمد. وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فإنه قمن، قمن يعني حقيق، يعني جدير، يعني يستحق، فإنه قمن أن يستجاب لكم. إذا دعا المرء في السجود كان جديرا بأن يستجاب له هذا الدعاء. الأدب الثالث أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه، ده كلام الشيخ الغزالي الإمام الغزالي، أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطه. أول شيء رفع اليدين في الدعاء هذا مأثور وارد عن الصحابة والأمة من أول الإسلام إلى اليوم، الناس يدعون رب العالمين وهم يرفعون أيديهم. في كلام كتير بقى: نرفع أيدينا هنا، نرفع أيدينا هنا، نرفع أيدينا هنا، نرفع أيدينا كده. طبعا هنا في النص بتاع الإمام الغزالي: حتى يرى بياض إبطي، عبارة حتى يرى بياض إبطي وردت في السنة الصحيحة فقط في الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا من السماء. في طلب السقيا من السماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على هذه الصورة فيرى بياض إبطيه. أما رفع اليدين المعتاد ما حدش يقدر يشوف منه الإبط، إنما رؤية ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في حال الاستسقاء. فكلام الإمام الغزالي وكلام بعض شراحه وكلام بعض الناس الوعاظ الطيبين لما يقولوا ده في كل الأدعية وفي كل الدعاء لازم تعمل إيديك كده وبتاع، هذا كلام غير صحيح. هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقط، أما رفع اليدين فصح في أحوال الدعاء المختلفة، ويجوز بالكيفية اللي يراها الإنسان مناسبة، واحد يريحه كده، واحد يريحه كده، واحد يريحه كده، واحد يريحه كده، كله جائز. لكن ليس فيها رفع اليدين إلى أعلى بهذا الشكل إلا في صلاة الاستسقاء فقط. وأما استقبال القبلة ففي روايات كثيرة، من أحسنها ومن يعني أجمعها للأمر رواية جابر في حديث الحج المشهور، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى يوم الحج، أتى يوم عرفة، أتى الموقف بعرفة، المكان اللي بنقف فيه في عرفات اللي هو بيسموه الناس دلوقتي جبل الرحمة، فاستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس. فهذا نص في استقبال القبلة في أثناء الدعاء، وهو بعد كده وارد في مناسبات كثيرة. وقال سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح أيضا: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليهما أن يردهما صفراء، يردهم خاليتين. الصفر يعني ايه، او صفر يعني ايه، او صفر يعني ايه، يعني خاليتين ليس فيهما شيء. فالله تبارك وتعالى يستحي من العبد اذا رفع يديه في الدعاء يطلب منه شيئا ان يرده خاليا. ولذلك الدعوة لها ثلاث احوال: تجاب او تدخر او يكف بها عن السوء. فهو ما رجعش فاضي، ما رجعش خالي الوفاض من الدعاء، انما رجع بشيء اما كما يحب واما او اكبر مما يحب. وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، ده حديث الاستسقاء اللي قلنا عليه. ثم عن أبي الدرداء كلمة موجعة، كلمة خوف، أبو الدرداء الصحابي الجليل اللي كلنا عارفينه، قال: ارفعوا هذه الأيدي، يعني بالدعاء، قبل أن تغل بالأغلال. الأغلال جمع غل، ففي القرآن الكريم في وصف العصاة والمخالفين لأوامر الله تبارك وتعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم إلى الأذقان والسلاسل يقمحون، يقمحون يعني يدفعون في جهنم دفعا والعياذ بالله. الغل قيد يوضع في الرقبة، هو مش غل، هو غل الحياة، الغل ده الشعور اللي في القلب. انا غلطت لما قلت غل، هو الغل. الغل هو الشعور، اعوذ بك من الهم والحسد ومن الغل ومن الغل. الغل هو الشعور الذي ياتي في القلب، انا متغاظ. انا المصريين هنا يقولوا انا مغلول، مغلول يعني فيه غل عايز اموت خصمي ده او اذيه. فهذا الغل هو المرض الذي في القلب، اما الغل فهو القيد الذي يوضع في الرقبه. وعلي رضي الله عنه، علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: رفع الايدي من الاستكانه. هذا لم يذكره الامام الغزالي لكن كلام جميل. رفع الايدي من الاستكانه التي فيها قول الله تبارك وتعالى: فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ما استكانوا لربهم وما يتضرعون، هذا نعي على الكفار الذين لم يدعوا رب العالمين بالدعاء الواجب، استكبروا على رب العالمين. ولذلك جاء في التفسير: لا يتضرعون، يعني لا يرفعون أيديهم في الدعاء. والسماء قبلة الدعاء ليه؟ لأنها مهبط الوحي ومهبط الرزق. الوحي نزل لنا من السماء، فنحن نتضرع إلى حيث نزل الوحي. والسماء وفي السماء رزقكم وما توعدون كما قال القرآن الكريم، فنحن نرفع أيدينا إلى موضع الرزق ومهبط الوحي، نسأل الله من فضله وكرمه. فيه قصة جميلة جدا عن قاضي اسمه القاضي أبو بكر محمد بن عبد الرحمن وشهرته ابن فريعة، توفي سنة 367. صلى في بيت الوزير المهلبي اللي هو أحد أحفاد المهلب بن أبي صفرة من الأزد، وكان وزيرا في دولة بني بويه في القرن الرابع. صلى في بيته وهناك رجل من الصابئة، صابئي قاعد بيبص عليه، وشعر القاضي بن فريعة أن القاضي ده عمال يبص عليه، أن الصابئ ده عمال يبص عليه. فلما انتهت الصلاة توجه إلى هذا الصابئ وقال له: أنت مالك بتبص لي كده، عمال ترمقني في الصلاة، عايز إيه؟ شغلك أنك تعرف دين الحق؟ قال له: لا، أخذت عليك ما أخذ الصابئ، أخذ على القاضي بن فريعة ما أخذ في الصلاة. قال له: ما هو؟ قال له: ترفع يديك إلى السماء وتحني جبهتك إلى الأرض. قال له: أنت ما فهمتش، نحن نرفع أيدينا إلى السماء، إننا نرفع أيدينا إلى مطالع أرزاقنا، نرفع أيدينا إلى السماء إلى مطالع أرزاقنا، ونخفض جباهنا إلى مصارع أجسادنا، ونستدعي بالأول الأرزاق، برفع الأيدي إلى السماء نستدعي به الأرزاق، ونتقي بالثاني شر مصارع السوء. ألم تسمع إلى قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ ألم تسمع إلى قول الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى؟ قال المهلبي الوزير: يا ابن فريعة، والله ما أظن الله خلق في زمانك مثلك. حد يعرف يرد كده؟ ابن فريعة بقى ده كان سريع البديهة، صاحب ملح وطرائف، وهيحفظ الأشعار، وعنده قدرة على الجدال والمناظرة هائلة، لكن لم يروى له حديث المسند، ما كانش من أهل الحديث، ولكن شوفوا كان من أهل الفقه في الدين على هذا النحو.